تشكو الجراح فتدمع عين وترجو الصباح. نضمد جراح القلوب الكثيرة ونسلي عن الأفئدة العليلة. تتابعون معنا بعد قليل برنامج أنين القلب. امسح دموعا واسي أنين القلب، أحضن ضلوعا داوي الأسى بالحب. امسح دموعا واسي أنين القلب، أحضن ضلوعا داوي الأسى بالحب. دنيا أهل الأدب والذوق والإحساس، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم في برنامج أنين القلب عبر أثير صوت الأقصى من غزة، وهذا أخوكم نبيل عيسى الخطيب. أرحب بكم جميعا عبر هذا الأثير الطيب. نبرق بالتحية إلى أهلنا في القدس وباقي محافظات الضفة و48 وكل محافظات قطاع غزة. نبرق بالتحية إلى الأبطال في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وإلى الجرحى، وإلى المناضلين والمجاهدين على ثغور الوطن فوق الأرض وتحت الأرض. نقول لكم جميعا أهلا وسهلا بكم في برنامج أنين القلب. أذكركم بهواتف إذاعة صوت الأقصى للتحاور معنا 2822652 أو 2822653. بإمكانكم إرسال رسائل قصيرة 0599734424. ونعتذر عن التواصل على الفيسبوك لأنه كما تعلمون هو معطل في أغلب أنحاء العالم، فوجب علينا أن نستمع إليكم عبر الصوت عبر الإذاعة أو رسائل SMS. أهلا وسهلا بكم في ديمونا الحلقة الخامسة. إذاعة صوت الأقصى تقدم من روائع أنين القلب. قبل أن نبدأ في الحلقة أود منكم الترحم على والدة صديقي العزيز إبراهيم أبو شعر، الحجة صباح أبو شعر، توفت أول أمس من مضاعفات كورونا. نسأل الله عز وجل لها الرحمة، قولوا أمين. أيضا ننقل تهنئة من الصحفي الفلسطيني عمر عرفات لأخته الغالية عبير عرفات بمناسبة عقد قرانها وزفافها على العريس المؤدب والمحترم عبد الرحمن أبو جامع. قبل يومين كنا في جبل البلد وعملنا عرض مسرحي والتقينا بالأحباء طبعا وجماهيرنا المحترمة واللي بتحبنا. فننقل تحيات أخونا الحبيب كايد النجار أبو رمضان وأخونا أبو رعد النجار وأخونا أبو علي النجار وأخونا أبو صهيب شعبان طبعا الفنان اللي معنا. فأخونا أبو رعد وأخونا أبو رمضان النجار وأخونا أبو علي كمان من عشاق أنين القلب من اللي بسمعونا، فبنوجه لهم كل التحية عبر أثير صوت الأقصى. كمان أحمد قدوس من مستمعين الإذاعة والبرنامج، وبنبعث السلامة والتحية لأخونا أبو أكرم قدوس وكل الناس اللي بيستمعوا لنا لبرنامج أنين القلب. على العموم اليوم الحلقة الخامسة للبرنامج، للحلقة الخامسة لديمونة. بتمنى انه انتم تستمتعوا معنا بالحلقة ونسمع مداخلاتكم بعد الهاتف بعد البرنامج. اوقاتا سعيدة ارجوها لكم. إذاعة صوت الأقصى تقدم من روائع أنين القلب ديمونا، الحلقة الخامسة، قصة وسيناريو وحوار نبيل عيسى الخطيب، بطولة محمد سعد، أسامة شعبان، بهاء الحايك، محمد نبيل، شريف نبيل، محمد رامي، تامر بدوي، منال قريقع، سالم الأبيض، أمير زهد، أحمد صلاح، حنان الشياح، ريهام سلام، وفاء حبوب، أحمد جابر، دينا الشياح، دعاء صرصور، عبد الكريم الغزالي، والطفل محمد بهاء الحايك. تسجيل ومونتاج عبد الرحمن الصعيدي. مساعد إنتاج محمد سعد. إخراج نبيل عيسى الخطيب. طيب معلش يا ماكس، في إمكانية طب المسدس؟ لأنه رفعت المسدس على واحد في بيته كبيرة. ما شاء الله عليك، بشوفك هيك بتفهم وبتعرف إيش حقوق اقتحام البيت. قول عمري بفهم. وليش ما كنتش تفهم لما اقتحمت محله وسرقته؟ وإيش المطلوب مني؟ ركز معي ولا شوف الأجهزة اللي أنت سرقتهم هدول. أنا حق دخان أسبوعين بس، يعني مش فارق عندي. اللي بفرق عندي يا جن إنه أنت كيف تتعلم علي، ومين اللي دلك إنه أنت تعلم علي؟ أنا ما حدش دلني، أنا بشتغل من راسي. يعني أنت معترف إنك أنت سرقت محلي؟ اعتبرها غلطة يا كبير، فاصطب المسدس. يعني معترف إنه أنت غلطان؟ اعتبرني غلطان يا كبير. شفت أنا أقول لك يا جن، أنا مش فارق عندي الأجهزة اللي أنت أخذتهم، بس أنا بدي جوابه بصراحة، وكمان مرة بسألك السؤال، مين اللي دلك إنك تعلم علي؟ أنا بجاوبك كمان مرة، ما حدش قال لي إنه أنا أعلم عليك. يعني بالصدفة؟ شوف لما أقول لك يا كبير، أنا من الآخر حرامي وبعترف لك واللي بدك إياه سوي. والحرامي لما يشوف صيد جاهزة بسألش مين ولا مين، وما حدش بقول له، هو من راسه بخط. يعني من الآخر ما حدش زقني عليك. بدك تبلغ الشرطة بلغ، بدك الطوخ طوخ. على فكرة يا جن انت عجبتني كتير لانك اعترفت بذنبك. انا لعلمك يا جن قادر هديت اطخك ومش مسأل عنك، بس انا يا جن بحاجة الك. انا ما بشتغلش لصالح حدا. لا يا جن، حتشتغل لصالحي وحيكون فيها رزقة، ورزقة كبير كمان. وانا بدي اعتبر الاجهزة اللي انت سرقتهم من عندي هدية لك بديش إياهم. عربون محبة يا سيدي، اتفقنا يا جن؟ اسمع يا كبير، الاتفاق هنا منفعش. الاتفاق يا إما قاعد على البحر يا إما قاعد في مطعم. يا معلم ايش عملت؟ رجعت الاجهزة؟ كسرت عينه؟ ما رجعتش الاجهزة يا جنجي، اشتغلت بمخ. يعني كسرت عينه؟ اسمع يا جنجي، كل انسان اعطيه لونه، والجن يا جنجي لونه مش الطواش لانه بتفرقش معاه. بدي احطه في السجن انسجن قبل هيك، بدي اضربه هيضله يتربص لي ويمكن يحرق المحل. طب ايش عملت يا كبير؟ الجن يا جنجي حيصير خاتم في اصبعي. قصدك يعني انه حيصير واحد من شلتنا؟ يا عين عليك يا جنجي، انت هيك صرت تفهم المثل. بقول يا جنجي، اللي بيجيش معاك وروح معاه، والجن اذا اجى معانا حيكون مكسب كبير لنا، في اله شغل كتير. طيب يا كبير، بخصوص حسن اصحك تجيب سيرته على لسانك. مش قصة سيرته ومش سيرته، احنا عملنا معاه طوشة على اساس انه هو اللي سرق، وهلقيت الحرام يبين. والمطلوب مني انا اروح عليه واسلم عليه وابوس على راسه واقول له اسف يا معلم حسن. مش انت يا معلم بتقول اللي بيجيش معاك روح معاه؟ احنا محتاجين حسن في الشغل، انت مش شايف كيف اللي بيشتغلوا عنا بيشتغلوش ربع حسن؟ ومن يوم ما طلع حسن الايرادات قلت. ما هو من شطارتك يا جنجي بتشدش عليهم طول الوقت، بدخنوا وفتحين على النت، ولما واحد بيشوفهم بيجعل حالهم بيشتغلوا. بتفكرنا هبل يا جنجي؟ ما انا شايف كل حاجة على الكاميرات. طب ايش اعمل انا؟ ايش اعمل؟ هو هذا الشغل اي واحد بيشتغله؟ انت غلطت يا كبير لما انعصبت على حسن وقعدت تزعق عليه وخليته عدو الك. اسمع يا جنجي، قصة حسن حطها على شقة بعدين بنشوفه. هلقيت احنا بدنا نركز على الجن. حط في راسك يا جنجي انه احنا بدنا نقعد قاعدة على البحر والجن بده يكون معنا قاعد، يعني من الاخر عشوة محترمة بالدعم عينه عمي. جاهزين يا كبير. انا مش مصدق عني يا جن، واحد جايك بمسدس وبده يطخك وبالاخر تصير اصحاب انت وياه وبدك تشتغل معاه، وغير هيك انت كسرت اصحابه الثلاثه اللي بيشتغلوا معاه. شوف يا الباني، ربنا خلق لكل واحد عقل، اللي بيستخدم عقله بعيش ملك، واللي بيستخدموش بكون حمل فوق راسه. واحد جاي بمسدس يطخني ماليش حيله عليه، في النهايه انا كسبته وهو كسبني. يعني انت هلقيت يا جن بدك تصير تشتغل عنده؟ بدي اشوف ايش اللي عنده، والله ده عجبني مندوس معاه، ما عجبنيش محدش بيقدر يخصبنا على اشي انا بديش اياه اصلا. طيب يا جن، معرفتش انت مين اللي بلغ؟ حعرف تقلقش، واللي بلغ حقص لسانه. بابا ليش عمو حسن بيجيش علينا؟ اي هو عمو حسن ملوش بيت يا بابا، إله شغله وإله بيته بده يرتاح فيه. وتاني حاجة يا بابا، شو بدك منه؟ بدي نزل الألعاب على الجوال. مش جبناه وكبرنا جهده ونزل لك ألعاب يا بابا؟ شو بدك؟ شو بدك قل لي؟ أنا على فكرة صارت غلبتك كثيرة أنت. أنا زهقت من الألعاب اللي جابهم، بدي ألعاب جديدة. حاضر يا بابا حاضر، بس أشوفه هخليه يجي ونزل لك ألعاب. مش أنت وعدتني تاخدنا على المنتزه؟ حاضر يا بابا حاضر، بس أقبض إن شاء الله، هاخدك وأطششك. تنساش يا بابا تجيب لي جوال جديد. حاضر يا بابا، اللي بدك إياه بدي أجيب لك إياه. هي هو أنا مقصر في حاجة معك. وقت إجك تروح عند عمو حسن؟ يا بابا وين أروح له هالجيت؟ يمكن الراجل في الشغل. أنت أروح شوفه، ما هي بيتهم جانبنا، منتم في الدار. عارفك أنا عارفك يا بابا أنت، إذا اليوم ما أجاش حسن ونزل لك ألعاب حتضلك تلعب في مخي في الانفك، مش هتخلينا اقعد كويس. حاضر هاي جيت بدي اروح اشوف لك اياه. يعني يا بني الله يرضى عليك، لما انت حكتلها بصورة مباشرة والله كيف، بدناش برضو نجرح احساسها. يابا فيش حاجة اسمها جرح احساس، انا قعدت اقولها انه واحد صاحبي يعني، وهو مش متعلم، واللي بده اياها واحدة متعلمة، فمن خلال حديثي معاها قالت لي انه صعب، فانا اللي اكتشفته انه دار عم ابو فايز يدورون لهم على بنت حلال غير تحرير. والله يا ابني ربنا بحب السترة، يعني في النهاية لما بدها تتجوز يعني حتى لو كان دكتور يعني أهم حاجة يكون محترم ويكون كويس. يابا احنا منقدرش نجبر اختي انها تتجوز واحد معاه تاني اعدادي ولا تاني تنوي وهي معاها بكالوريوس، وهي برضو نفسها تحقق احلامها. يلا كله نصيب كله نصيب، ربنا يسترها ويبعت لها ابن الحلال اللي يصونها يا رب. سندس قشرت البطاطا؟ وانت حكيتي لي يا ماما؟ الله يقطعها ماما الله يقطعها، مش عارفة ايش بدها تعمل ماما في الدار. طب كان حكيتي لي بدي اجيب ميكروفون واقعد احكي فيه. انت فاضية للجوال وللنت وللفيسبوك؟ هو انت كل ما بدك حاجة بتضلك تحكي لي نت وفيسبوك نت وفيسبوك. يا بنتي اغلب وقتك ضايع على النت، مش لهالدرجة، كل الناس بفوتوا نت بس مش زيك. حاضر يا ماما رح اسكر النت واقف جنبك في المطبخ. شوفي مين. السلام عليكم. وعليكم السلام، تفضل عم ابو عماد. الله يرضى عليك يا بنيتي، بدي امشي بهمش، بس حسن موجود؟ لا حسن طلع من الصبح، بدك منه اشي؟ لا لا والله بس كنت بدي اخليه ينزل لعبة للولد لانه جنني. مين يا سندس؟ جارنا ابو عماد يا ماما. اهلا وسهلا يا ابو عماد، تأمرنا باشي؟ يسلموا يسلموا يا خالته، بس والله كنت بدي حسن. والله حسن طلع، ما انت عارف بقعدش في الدار كتير حسن. يلا مش مشكلة، بس لما يجي قولي له ابو عماد سأل عليك. في اشي يا اخوي؟ والله بدي اخليه ينزل شوية العاب على الجوال لابن عماد عشان مغلبني شوية. خلاص ولا يهمك ان شاء الله. ورمت رجلينا يا حسن وانت بتفر على المحلة يا عمي، خد لها اي لابتوب وخلاص. يعني اخد لها لابتوب وتاني يوم يخرب الله يضرب؟ جايب وجايب، الواحد بتجيب حاجة كويسة يا نيوتن. يعني أنت شايف الأجهزة، في مواصفات عالية وفي مواصفات أي كلام، جيب لها يعني جهاز مواصفاته أي كلام وتاني يوم يضرب وصلح وغير وبدل، نجيب حاجة نظيفة بالمرة. ما أنت لو أنك ضليتك تشتغل عند الماكس كان سحبت لها جهاز كويس، أساسا الماكس كل الأجهزة النظيفة عنده. يا زلم إحنا يا دوب روحنا لمحلين يا أبو حميد وقاعدين تتشكونوا، بس امشوا معايا امشوا امشوا. طب حسن ايش رايك تجيب لها جهاز مخراج؟ يا نيوتن المخراج للتلاجات للغسالات للشاشات، بدك تجيب لابتوب مخراج الله اعلم بحاله. يا جماعه انتوا والله ما انا عارف انتوا ايش قصتكم، كانكم انتوا اللي شايلين الهم، بس امشوا معاي شوي بس. هاي محلات كمبيوتر اكسبرس، تعالوا عليه يلا. تفرق معاك يا فضل، أبصر على إيش اتفقت أنت وياه؟ ما اتفقتش على إشي. كيف ما اتفقتش على إشي؟ واحد أجع بيتك بدي طخك بالمسدس، وفي ليل ويوم لا طخك ولا ضربك وصرت أصحاب؟ البزنس بده هيك يا سهيلة، هو محتاجني وأنا محتاجه. والله التم المتعوس على خايب الرجا. أنا لآخر مرة يا سهيلة بحذرك تتدخليش في شغلي. اليوم اجت سليمة ما طخكاش صاحب الفضاعة، بكرة حتختلف انت وياه والله غير يطخك في الظهر الحمرة. زغرتي انبسطي، مو هذا انت اللي بدك اياه. تنشوف يا فضل. طيب لعلمك انا راي عليها القيد عشان اشرب قهوة في المحل عنده. مش بقول لك التم المتعوس على خيب الرجا؟ احلى متعوس لاحلى خيب رجا. الاخر يا فاخر يا فضل. فهمت علي يا جن؟ أنا اللي فهمته يا ماكس إنه أنت بدك تعمل علاقة كويسة معاي. ليش وكيف لحتى الآن أنا مش فاهم. جن أنت راجل، وبصراحة بعد حادث السرقة أنت عجبتني. ما قلنا لك يا كبير غلطة. أنا ما بأنبك يا جن، والدليل إن أنا بدي أفتح صفحة جديدة معاك، حكيت لك الأجهزة هدول حلال زلال عليك. أنا اللي بدي إياه منك تعتبر حالك إنك هلقيت شغال مع الماكس. طيب ماشي، ايش الشغل؟ مبدئيا نجين خلينا نتفق انه احنا بدنا نشتغل مع بعض. انا بالنسبة الي جاهز يا كبير، علمني على اي تاجر مغلبك وأنا مستعد أسد لك كل مخازنه وأجيبهن عندك. لا لا لا لا يا حبيبي، أنا بديش أشتغل حرامي معاي. أنا بدي إياك يا جن من اللحظة هاي تنسى أنه أنت حرامي. يعني بدك تشغلني دكتور؟ أنا طول عمري حرامي وبفتخر. يا جن، زمان لما الواحد كان يمسك الجمرة كان يمسكها بإيده، بعدين إيش فكر؟ قال أنا ليش حرق إيدي؟ مش في ملقط؟ بمسك الجمرة بالملقط. زمان يا جن الحرامي كان يتلتم عشان يسرق، اليوم الموضة اختلفت. اليوم الحرامي بيلبس بدلة وقرافة وبيمسك شنط بإيده. قصدك يعني أنا بدي أضل حرامي بس بأسلوب تاني؟ أنت يا جن شغلك معي حيكون كوكتيل. طب يا ماكس فهمني، أنا مش تعال مصطلحات هذه. اسمع يا جن، أنا الحين عندي شغل ومش فاضي، ححدد وقت معاك ونعمل عشوة على البحر. تمام؟ تمام. وعلى البحر بنحكي كل شيء، وفعلا الكلام على السفرة وبالذات لما يكون سمك حريقة. ولا يهمك يا جن، تكرم عيونك، هخليك تاكل سمك لما تطلعه من عينيك. بس معلش يا ماكس، في سؤال محيرني قبل ما أطلع، بتمنى تجاوبنا عليه عشان تريحني. عارف سؤالك يا جن، بدك تعرف مين اللي بلغ؟ أنا شاكك 70%. في مين شاكك؟ شاكك في مرتي. اسمع يا جن، أنا ما بدي أعمل مشاكل بينكم، سيب الموضوع حضع شقة وسكره، خليه لبعدين. بس ريحني يا كبير، ريحني وقول لي مين اللي بلغ. وانت يا جن ريحني وسكر على هالموضوع. في عنا إيش يا جن أهم من هيك؟ هل قلت أنا بدي أفهم إيش بدك مني يا جن؟ أنا شايف الشرف عينيك يا جن. أنا بدي إجابة لسؤال واحد بس، جاوبتيني كان بها، ما جاوبتنيش شايف الخنجر ولا لقطعت فيه. وش هو السؤال يا جن؟ انت عارفاه منيح، يا بتجاوبه من غير ما أسألك يا إما بسألك. أنا عارف إيش سؤالك، بدك تعرف مين اللي بلغ صاحب الأجهزة عن السرقة. يا عيني عليكي، هل جيت بلشت تفهمي؟ طيب يا فضل، أنا بدي ريح بالك، أنا اللي بلغت عن السرقة يا فضل. أنا وش عرفك إنه هدول الأجهزة للماكس؟ ما هو مكتوب يا جن على الأجهزة اللي انت سرقتهن اسم الشركة ورقم الجوال واسم صاحبهن. وبهون عليك تبلغي على جوزك يا سهيلة؟ وانت بهون عليك يا جن تسرق وتطعمينا مال حرامنا وبنتك؟ يعني انت مش فارقة معاك لما اجى الماكس ورفع علي المسدس وكان بدي طخني، لو موتت مش فارقة معاك. يا ابن الحلال اتقي الله فينا، لو وقتش بدك تضلك هيك؟ والله يا فاضل انا قلبي عليك، بديش اياك تضلك طول عمرك حرامي. قلت لك 100 مرة ما تتدخليش في شغلي، عاجبك عاجبك مش عاجبك الله يسهل عليك. هاي حاجة أولى. الحاجة الثانية، لو تكرر هذا الأمر كمان مرة وبلغت عني مش هقص لسانك، والله لسمك سم يا سهيلة، وركز منيح في كلامي. أي والله هيك أختك لتضل تدعي لك ليل نهار على هالجهاز. أي والله واحد بيشتغل في المونتاج ما بيشتري جهاز بهالمواصفات. تسلخوش عين، اسكت اسكت بلاش من حد ما نصل انك ينحرق. قصدي يعني هو حد بجيب جهاز لابتوب ب$700 لبنت في الثانوية؟ انت لو انك بنت وانك اختي لاجيب لك جهاز اغلى من هيك. ايه يا ريتني بنت وتغطيني باللابتوب بعد. عادي يا نيوتن، احنا فيها بتلبس مريول وبتعمل لك عقصين وبتحط لك شبرة عليهم، ولما واحد يجي يكلمك ضلك اخجل وعطعت فصابعك، وعلى هيك انا اللي راح اجيب لك اللابتوب. لا يا ابو حميد، نسيت حاجة ضرورية، تسبيلة العينين ما حكيتهاش. انتم طلقتوا في الهبل وما فيش عندكم بريك، روقوا خلاص. واحد بيشتري لابتوب بده يشتري زي الناس، بديش كل يوم والتاني اروح اصلح بدي اريح راسي. والمثل بقول انصح الفقير بالحاجة الجديدة، فهمتوا يا نيوتن ويا ديكارتو بيكو فرانسيس بيكون؟ يا سندس سندس. ايوه يا حسن، تعالي تعالي تعالي، حضرت لك العشاء وبراد الشاي جاهز. ولك بديش اتعشى ولا براد شاي، في عندي موضوع ضروري جدا جدا بدي احكي معك فيه. اللهم اجعله خير. ايش في يا حسن؟ بنتك يما متجايباها البر مش مصليه على النبي، وانا من اللحظه هذه مش حسكتلها بالمره، بدي اعلمها الادب. هن كل البنات زي هيك؟ يو اسم الله عليها يما، ايش عملت معك؟ بنتك مش مربيه وانا بدي اربيها اليوم. ملك بتغلط علي، ايش عملت معاك؟ ايش عملت معاك؟ عملت حاجات كتير، بس أنا بديش أحكيهم قدام أمك. لا بدك تحكي، إيش عملت معك؟ يلا يما احكي إيش اللي صار. أختك عملت إشي غلط؟ آه عملت إشي غلط، وانت سكت عليها كمان. أوه كمان الطخ وصلنا؟ عيب عيب اللي بصير يما، عيب سندس، عيب احترمي حالك. ولك جننتني، إيش الدعوة مالك؟ بنتك المرة اللي فاتت طلبت مني اللابتوب، صح ولا لا؟ طيب وأنا إني جبت لها. لا والله عن جد؟ والله عن جد. تعالي تعالي خدي. بديش بديش خلاص. طيب خلاص ماشي، بدي اروح ارجعه. لمين ترجعه؟ ترجعه للدكان يعني، انا كنت جايب لك اياه بما انه انت استغنيتي يعني بدكش لابتوب. خلاص اصلا تعرف اللابتوب بخطف النظر، بعش الناس كلها صارت الايام على ايباد وعلى الجوال، فبدك تضلك تفتح اللابتوب وتسكر اللابتوب، وهاتوا الشاحن وجيبوا الشاحن، وهاتوا السلك وجيبوا السلك. فعشان مصلحتك يا اختي بدي اروح ارجعه. خلاص ضلك تمسخر علينا انت. والله يما انا يعني قلبي على عينيها، ايش يصير نظرها خفيف بعدين. لا تخافش على عيني، عيني هالستة على ستة يا اخوي. ايوه في عنا اشياء في التلاجة بتنعصر، مثلا تنعمل عصير في الكاسات هذول الطوال، اشي زي هيك. اللي بدك اياه قول، اللي بدك اياه وانا بعمل لك. ايوه لقيتها، صرت عدل لقيتها عشان اللابتوب. ها اذا في عنا رمان عصري لي كاستين ثلاثة. ماما في عنا رمان؟ من وين الرمان؟ فيش رمان. طب خلاص بدي اروح ارجع اللابتوب. خلاص انا كان نفسي في كاسة رمان. وبعدين معك انت، خلاص بديش. خدي هبلة خدي، تتهبليش دير بالك عليه، سامعة؟ لما يكون مشحون ما تشغلوش على الكهرب، واول حاجة خلي البطارية تتفرغ على الاخر بعش تشحنيه، وبديش تنزلي لي برامج فيه فيروسات، دير بالك ماشي؟ الله يخلي لي اياك يا اخوي وما يحرمني منك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نور المحل، نور السوبر ماركت. أقول لك لا، نورت الحارة، ولا أقول لك نور الحي كله. أهلا وسهلا بأبو العز. النور نوركو حبيبي يا أبو شوكت. الله يسعدك يا أبو العز. تفضل يا أبو العز، تفضل أقعد أقعد. يا الله، تشرب ساقع ولا أعمل شاي؟ ولا ساقع ولا شاي، أنا كنت في البلد وقلت أمر أطمن عليك. الله يسعدك ويرضى عليك، دنيا وآخر يا أبو العز. طمني كيف الشغل ماشي معاك؟ والله يا أبو العز أنا في البداية في أول نقلة صعبت، لأنه أنا بوزع جديد ولسه بدهم يتعودوا علي. أبو شوكت شغلانتنا هادي بدها طولة بال وطولة روح، ودير بالك مش كل الوقت فيه ربح، يوم فيه مربح ويوم فيه خسارة، وحتى الزباين تبعونك يعني ممكن اليوم يجيك زباين زيادة وبكرة تلاقي الزباين ناقصين رايحين على تاجر تاني. بدك تعمل حسابك على هذه الشغلة وبدي يكون عندك طولة روح. أنا خاشش في المشروع هذا وعامل حسابي اللي أكون ملك التوزيع، واللي بدي يصير ملك أكيد بدي يصبر يا أبو العز. يا عيني عليك، وأنا بالنسبة إلي في ظهرك يا بشو، يعني لو لا سمح الله تعثرت من ناحية مالية في أي شغلة أخوك أبو العز جيبته عمرانة وموجود. حبيبنا أبو العز حبيبنا، والله ما قصرت يا شيخ. انت مين؟ احكي بسرعة لأنه أنا عندي اجتماع مع علماء الضرة. هو أنت يا زهدي، كل ما بتشوفني بتقولني أنت مين؟ قلت لك أنا عز ابن أبو العز تاجر الفحم. انتوا اللي بتبيعوا الفحم للشيشه؟ اسمع يا زهدي، احنا بنبيع الفحم لكل شيء والناس حره في حالها. طب انت ليش مش اسمر؟ الله خلقنا ابيض. ما هو انت يا عز عشان بتشتغل بالفحم لازم تكون كوشي اسمراني. خلاص يا زهدي ولا يهمك، بكره بجيب الفحم وباخد اخربش على وجهي وهيك بتنفسر. عن اذنك يا حبيبي بدرع على ابوي عشان انا جيت مش فضيله. طيب يا عز معاك شكل؟ معايا. طب دير بالك عليه. والله يا زهدي هذا أول مرة ما تقولش أعطيني إياه. ما أنا بديش ياكل، بدي سجارة. قلت لك أنا يا زهدي 100,000 مرة أني أنا بدخنش. طيب طيب يلا سلام. روح روح يا زهدي، الدنيا صارت نص ليل. ما أنا معيش مسار أروح. روح ماشي يا زهدي. ما هو أنا من هنا لا دارنا عند البحر بعيدة. أنت حر يا زهدي أنا ماليش دخل، سلام عليكم. عم أبو شوكت كيف حالك؟ ولك انت ايش مخليك في الشوارع لنص الليل؟ ليش ما تروح بكفي؟ ما انت عليك يا ابو شوكت فاتح السوبر ماركت والدنيا نص ليل. انت ايش بدك فيه؟ انت دارك بعيده عند البحر، روح روح روح. معني يا ابو شوكت معيش مصاري اركب على البحر. خد هاي 5 شيكل كويس. انا باخذ الصدقه من الناس، انا مش حاج. الحاجه عليا، انا رجعتها في الدرج. لا يا ابو شوكت هاتها، بس هادي دين علي. طيب يلا خدها وروح امشي. بدك حاجه بشوكت من البحر؟ اجيب لك معي سمكه. بديش ولا حاجه، بس روح روح. حاضر يلا. السلام عليكم. وعليكم السلام، الله سهل عليك. يا جن مرحبا. حبيبي يا كبير وتاج راسي يا ماكس، كيف وقتك الليله؟ كل وقت لك. 10:10:30 هيك بتجيني على المكتب علشان نطلع مع بعض نتعشى. حبيبي ولا يهمك. يا ترى انت وين يا زهدي؟ يا ترى انت وين يا زهدي يا اخوي؟ يعني انا بدي اضل كل ليله لنص الليل استناك علشان اسكر الباب؟ لا حول ولا قوه الا بالله. بدي اروح على جارنا ابو كفاح اساله، يمكن سهران عنده عند المركب. الله يسعد مساك يا عم ابو كفاح. الله يرضى عليك يا عم يا فاطمة، خير ان شاء الله. طالعة في هالليل، ايش الدعوة؟ اخوي زهدي لهيقيت مروح، خايفة يكون تاه ورايح على منطقة بعيدة. اتخافيش على زهدي اخوك، بروح لو في نص الليل. زهدي صح يعني هيك، يعني عقلياته مش ولا بد، بس محدش بضحك عليه ولا بقدر له. كل مرة في المعاد هذا بكون مروح يا عم ابو كفاح وانا لحالي قاعدة وبدي اسكر باب الدار. اذا انت خايف يا بنتي بتروحي على تحرير بنتي، بتقعدي معاها عبين ما اخوك يجي. انا مش خايفة على حالي، انا خايفة علي يا عم ابو كفاح، فجيت اسألك قلت مر من عندك او سهران عندك. تقلق ايش يا بنتي، روح انت الله يسهل عليك. يا بتروحي عند بنتي تحرير بتصري عندها، يا ما بتروحي على بيتكو وان شاء الله هيك شوي وبرجع. تقلق ايش. ماشي يا عم ابو كفاح، بالله اذا شفته قول له روح لان اختك بتستناك. ولا يهمك يا بنتي يا فاطمه ولا يهمك. ولا قال خاشي شو بقول يا عمي، مين ابوك جن؟ مين ابوك جن؟ وبعدين لما انخبطتني وسلختني في منخوري الله من فوق لطف. ما انت موفرتنيش، انا اكلت لي 4 بوكسات. سبحان الله، ما في عداوة الا بعدها محبة. حبيبي والله انت يا جنجي. عموما انا بتأسف لك على قصة الطوشي، وبتأسف كمان لابو الزنين وللقفل. يعني انت قاعد بتتأسف لنا وبتتأسفش للزعيم؟ والله يا زعيم سرقة محلك كانت غلطة ومش مقصودة. يعني انا بلا ما اخذها بدي احط راسي براسك يا كبير. اسمع يا جن، انت عجبتني وانا عامل هذه القعده علشان احنا نحكي في شغل، وانسى اللي فات. انا جاهز للشغل يا معلم. انا بقول ملحق على الحكي، خلينا نظبط هالسمكات ونشويهن ونتعشى وبعدين بنحكي في الشغل. ايش رايك يا جن، نحكي هكذا ولا نتعشى؟ والله انا بقول يا كبير الجو رومانسي عند البحر، يعني كل ما تاخر الحكي كل ما كان احلى. خلينا نمزع السمكات وعلى الشوي. ولا يهمك، تكرم يا جن. امسك السمكة هذه يا جن، امسك يا عم. هاي قدام السمك والله انسطحت. خلاص يا جن، خذني معلمك الجنجي من هنا وطالع. الجنجي هو المسؤول عنك يا جن. بتعرف والله انا خجلان منكم يا جماعة، يعني اسرقكم وتعزموني وفي الاخر تشغلوني كمان معاكم. المهم يا جن انه احنا اتفقنا وعرفت شغلك معايا. خلاص تقلقش، ايش مطلوب مني بعمل؟ يا عين عليك يا جن تعجبني. الكنافة والنبلسية جاهزة يا جنجي؟ كله جاهز والفواكه جاهزة. ادك سفن ولا كولا يا جن؟ هات كولا هات اشرب. يلا انبسط انبسط يا جن، ان شاء الله ما حد حواش. البحر قطار ديري بالكم. صوت مين هذا يا شباب؟ هذا صوت المجنون، هذا ايش اسمه؟ زهدي زهدي. هذا هذا المره اللي فاتت طلع روحي يا راجل. وطلع روحك لحالك يا جنجي، طلع لنا قرون هذا زهدي. اسمع، جيبوا يا جنجي ننكش عليه راس، جيبوا. السلام عليكم، ايش بتعملوا يا حرامية؟ مش تبعين عشان تسرقوا ايش؟ بدكم تسرقوا السمك اللي في البحر، انا عارف. يا الله، سمع الجن؟ سمع جنجي؟ ولك كيف عرفت؟ الله انك ذكي يا زهدي. انا صح مجنون يا بكاكس، بس حنون. مين هذا الجن؟ وين ابوك ابليس؟ تعال تعال يا زهدي تعال. ايش بدك يا جن؟ تعال اقعد معنا تعشى. انا بتعشاش الا عند اختي فاطمة. طيب بلاش العشاء يا زهدي، تعال عشان نلعب لعبة. الدنيا ليل يا بكاكس، وما فيش حد على البحر الا انتو. بدي اروح عند اختي. اي هي اختك بدها تاكلها الغولة؟ اقعد. بدي لعبك اللعبة يا زهدي. ايش بدك تلعبني يا بكاكس؟ بدي اخلي الجن يغمي لك عينيك، وانا احط اكل في تمك، واذا عرفت اسم الاكل اللي بدي احطه في تمك كل جواب بدي اعطيك علبة سجاير يا زهدي. يا راجل انت بدك تضحك على زهدي، بفهم قدنا مليون مرة. لا لا يا جن، لازم اشوفه بعيني. ما انا كمان بدي اعرف انتو ايش بدكم تطعموني. يا هالفوت، انت لو عرفت ايش منا نطعميك بتبطل مسابقة وعالفاضي وبتاخدش الجائزة. طبعا كل جواب قديش؟ علبة ريال كامل يا زهدي. طب يلا يا بكاكس بالعجل عشان بدي اروح عند اختي فاطمة. انا صح مجنون بس حنون. امي يا جن. تعال يا حبيبي تعال. بشويش يا جن. اي عينيا عينيا. افتح تمك يا زهدي. عيني فتحت يا بكاكس. كمان كمان. ها؟ عدوا انفسخ تمي يا راجي. احد ما حطوا لك الاكل عطول بسكر تمك. طب يلا يا بكاكس. جنجي هات جمرة بالملقط. بدك يحط له جمرة في تمه؟ علشان بدي الوق له لسانه، علشان يبطل يطول لسانه يا جنجي. هات. والله كبير يا ماكس. انتوا ايش بتحكوا قاعدين؟ انا مش سامع الا صوت البحر. يلا يا بكاكس حط الاكل. افتح افتح افتح افتح. ايوه ايوه سكر. اي امي امي وين هو لسه دخول الحمام زي خروجه؟ المسابقة تبعتي ما بدتش. يا عين عليك يا جن. ايوه مبين فنان. ربط لي رجلي يا جنجي. يلا حرام عليك. ولا اجري قدام ولا حرام عليك. بس يا زهدي اربط ولا اربط انت وياه. ايوه حركش رجليك. ابعد عنه ابعد عنه ولا ابعد عنه ابعد. بس خلص دعتك علبة سجاير. بس أيوة هالقيلة تبدأ المسابقة تبعتي. اتناول من عندك جمرة يا جنجي. اتفضل أحلى جمرة. افتح لي أصابع رجلي أشوف. ايش بدك تحط بأصابع رجلي؟ الثاني أمي مولع نار. بس حب خلاص اسكت. هات الجمرة. أيوة أيوة أيوة. رجله متطشطش واصبع التاني بدا يسيح. يا رجله يا الله رجله. يلا المسابقة الثالثة دور الجنجة هالقيد. يا حرام عليكم. اسكت بقول اسكت. يلا يا جنجة ايش محضر؟ يا جن ارفع لي بلوزته. زهدي بدي احط لك حاجة على ظهرك من ورا، وعرف ليش حاطين. لا لا خلاص بديش العب. بطلت العب. خلاص اسكت. مش انت بتقول ان انا مجنون بس حنون؟ يلا ايقف ارفع البلوزة. يلا هاي اول واحدة. هاي ظهري. احذر ايش هذه يا زهدي اللي حرقتك فيها؟ سيجارة رويال ولا سيجارة كاريلا؟ هاي ظهري. خلاص يا جماعة سيبوه إلي، آخر لعبة هذه إلي. تعال يا حبيبي تعال. ابعد عني ابعد عني يا الله روح ابعد عني. هات إيديك هات إيديك. بدي أحط لك إيديك. هقول لك تعرف لي وين حطيت إيديك، في مية ولا في كولا؟ بديش بديش بكره الكولا بديش. هات إيدك. جنجي قرب لي منقل الفحم بسرعة. إيش بدك تعمل؟ اسكت. هات إيديك حط. طيوة. ايدي ايدي انحرقوا ايدي. كف الايدين معيه، هات الرجلين. خلاص يا فضل بكفيه خلاص. لا عيب، دوره بدي اكمله. يلا حط رجليك، هات رجليك. ايوه ايوه هات رجليك. اي رجلي ايدي. حرام عليك، حركتوني دبحتوني. حرام يلا يا شباب خلص بكفي دبوه في البحر. في هذا الزمن ما يلقى واحد عدل، اللي يوافي بهذا الزمن ما يلقى واحد عدل، ويلاقي ألف صاحب لو صار طبعا نذل. الزمن للمنافق وللي يلعب على الحبل، لك صار الزمن، صار الزمان، صار الزمن للمنافق وللي يلعب على الحبل، ولتعطيه مي عينك ينسى طيبك والأصل. أهل الأدب والذوق والإحساس، مرة أخرى نتواصل وإياكم عبر أثير صوت الأقصى من غزة، برنامج أنين القلب. طبعا إحنا أمام محطة مؤلمة جدا، وهي التنمر على ذوي الاحتياجات الخاصة. وأصبح التنمر على هيك ناس، يعني عند بعض المرضى والمهووسين بالتنمر وبالاعتداء أصبح رجولة يعني فرط عضلات. وأنا يعني بحاول أني أوصل صورة للناس هذول، أنه لو أنتوا تتصوروا أنه إلك أخو مريض عقليا، أو إلك أخو في عنده إعاقة، أو أخت أو أب أو أم، وفي حد من الناس اتنمر عليه. هو حتى التنمر يعني كلمة عاطفية لهيك موقف اعتداء. فايش بده يكون موقفك؟ عمر الانسان القوي لما يعتدي على الضعيف عمرها ما كانت رجولة اطلاقا، وعمرها ما كانت مروءة. واحنا مطلوب منا الناس اللي ما في عندهم اعاقات، يعني ربنا منعم وتفضل عليهم كل حاجة، ما اختبرهمش بإعاقة في جسدهم أو في عقلهم. مطلوب منا أنه احنا نتعامل مع هيك ناس معاملة حسنة ومحترمة، لأنه اللي ابتلاه ممكن ربنا حيبتليك، وإذا ما ابتلاك ممكن يبتليك في ابنك أو في بنتك أو أنت فاخر عمرك. كثير ناس فاخر عمرهم ربنا بيبتليهم بأمراض، من ضمنها الزهايمر ومن ضمنها فقدان التوازن العقلي وأشياء كثيرة يعني. فلما يكونوا شباب تكسر النبوت على كتفه وبتشوفه بتوهم فيه، يمسكوا إنسان مجنون أو إنسان مريض عقلي جزئي أو كلي ويقعدوا يحرقوا في إيديه ويحرقوا في رجليه وينقشوا راس عليه. فهذه قمة النذالة وقمة التفاهم. وكل إنسان عنده ضر الضمير ما بيقف ساكت أمام هيك اعتداء وهيك تنمر. وللأسف الشديد موجود هذا في مجتمعنا. ممكن الإنسان يعني حتى مواقع التواصل إذا التوك توك أو الفيس أو اليوتيوب بتشهد، وروح بجيبوا ناس مساكين، ناس عندهم مشاكل في عقولهم، ناس على البركة، ناس بسطاء، وبلشوا يسوقوا فيهم وبلشوا يصوروا فيهم وينكشوا راس عليهم زي ما بنقول بالعامية. وهذه نذالة من الإنسان اللي بحاول يستخدم بني آدم بسيط عشان إيش؟ يضحك الناس وعشان يزود عدد مشاهدينه على مواقع التواصل. لكن إحنا محطتنا اليوم إنه هذا زهدي مجنون، ولسه لحتى الآن إحنا كمستمعين مش عارفين إيش قصته وإنه هو ليش هيك وإيش معنى بضل يقول الحرب النووية موجودة معايا. ليش ما قال شو اسمه كل طبخات أبو جوليا براق مش عارف مين موجود معايا؟ ليش ما قال ميسي رونالدو محمد صلاح؟ ليش ما قال أي حاجة؟ إيش معنى هو بيحكي على الشغلة هذه؟ هذه إحنا كمستمعين مش عارفين إيش اللي صار له وليش هو مصر إنه معاه الفلاش. ولكن إحنا في سياق الدراما حنعرف، لأنه القصة طويلة وإحنا حنعرف في السياق القادم. فأنا بتمنى من كل إنسان عنده ذرة من الرجولة وذرة من الاحترام والتقدير إنه لما نشوف إنسان من ذوي احتياجات خاصة أو عنده إعاقة في شكله في وجهه في عينيه قصير، في شوية حول في عينيه، صوته مش طبيعي، بقرط بتكلم، رجل أطول من رجل، إنه يحترمه ويحطه على راسه من فوق، لأنه هذا بمثابة اختبار من ربنا عز وجل حطه قدامك في إنسان مش أنت. ولو أنت تدخل قلب وعقل هذا الإنسان مش هتقدر تتحمل إنه كيف هو متحمل، إنه هو تحمل إنه رضي بما قسمه الله له. ربنا عز وجل عادل في كل شيء، ربنا أخذ منه شيء لكن أعطاه شيء، وربنا عارف الإنسان هذا لأنه ربنا هو اللي خلق الإنسان، عارف الإنسان هذا إنه أنا لما بدي أبتليه هو حيتحمل، عشان هيك أنا بدي أعطيه الجنة. فربما ابتلاك أنت وربما أنت ما تتحمل، لا تأخذ دنيا ولا تأخذ جنة. فأنا بوجه رسالتي لكل الناس اللي بحاولوا يتنمروا على البسطاء، بحاولوا يتنمروا ويستغلوا الناس المرضى بالذات اللي عندهم لطش هيك في عقولهم يعني، أو هم خلينا نقول على البركة، إنه عيب عليكم، اعتبروا إنه هذا أخوك، تتحمل إنه واحد يمسك أخوك ويقعد يسجل له فيديو ويقعد ينكت عليه، تتحمل إنه واحد يمسك أختك أو أخوك ويقعد يعذب فيه وتقعد تتصهون وتضحك؟ هذا مش من شيم الرجولة ولا شيم الإنسانية. يعني حتى شفنا في الناشونال جرافيك كيف لما الفهد أو النمر أو الأسد مسك غزالة مولودة جديدة، شو كيف عملها؟ ما قتلها، ما افترسها. فإحنا كمجتمع مسلم نحمل الرسالة السامية للعالم كله، رسالة الإسلام مش للعرب بس، هو ربنا عارف يعني نزل رسالة الإسلام بالعربي والقرآن بالعربي. يعني مش عارف أنا لو القرآن ما نزلش بالعربي احنا وقتش حنخش الاسلام وقتش حنقتنع بالمبادئ المحترمة. فحظنا حلو انه القرآن نزل بالعربي، يعني ما بعرفش لو نزل بالالماني او بالفرنسي او بالاسباني او بالانجليزي، كيف احنا بدنا نتعامل مع بعض اذا القرآن هو بيننا بحثنا على الرفق بالحيوان مش بالانسان، الحيوان في الاول واحنا بنعمل في البشر زي هيك. فانا رسالتي لكل انسان، تعيبوش على واحد عنده مشاكل في عينيه، تعيبوش على واحد مكرسح، تتمسخروش على بني ادم ربنا ما اعطاه جمال في وجهه، تعيبوش على بنت فيها عيب خلقي، عيب لو تشوفوا قديش قلوبهم بتنزف من جوا هم لما حد يتنمر عليهم ويعيبوا عليهم وزملائهم او زميلاتهم في المدارس اذا كانت بنت صغيره او ولد صغير، قديش هي تبقى تتالم وهي قاعده على شقه لحالها او هو قاعد على شقه لحاله لانه بيعتبر حاله مش زيهم. حط نفسك محلها، حط نفسك محله. طب رب بكره لو ربنا اعطاك ابن، حتى لو كان ابنك وافي 100% وما في اي مشكله، فرضا صار معه حادث وصارت عنده اعاقه في رجليه، عينه راحت، وجهه صار فيه مشاكل وصار يعني تشوه، انحرق وصار وجهه يعني صعب كتير، شوف انت نفسية ابنك كيف حتكون لما الناس يعيبوا عليه ويشبهوه بكذا وبكذا وبكذا. فأتمنى من هذه من كلامي هذا يصل للناس اللي بيسمعونا وعندهم اسلوب التنمر اسلوب عادي، انه هاتوا فلان ننكش عليه راس، هاتوا فلان نتمسخر عليه، هاتوا فلان هاتوا فلان هاتوا فلانة. ما تعيبوش على الناس لانه الناس مخلقتش حالها، ربنا عز وجل اللي خلقهم. يتعيبوش على الناس لانه الناس ما اذت نفسها، الاذية هذه اجت يعني قضاء وقدر، ممكن زي ما هو تأذى انت تتأذى، ممكن وانت ماشي واحد يضرب عليك مية نار ووجهك يتشوه، من وين وينك تحط وجهك؟ ايش بدك تيجي تقول للناس؟ تيجي تقول للناس بالله عليكم انا ما تتنمروش علي وما تعيبوش علي؟ حيقولوا لك انت خليت حد من شرك وانت بتعيب على الناس، اذا كان قصير او قزم بتعيبوا عليه، اذا كان اسمر بشرته سمرة بتعيبوا عليه، اذا كان عنده مشكلة في عينيه او عنده مشكلة بتعيبوا عليها وتعملوا مسخرة وبتألفوا النكت عليهم. طب انت بتقبل تجيب اختك او تجيب اخوك لشلة من اصحابك قاعدين بشوا او بياكلوا او رايحين رحلة وتخليهم ينكتوا على اخوك او على اختك؟ طب في حد منا بلا عيب؟ كل واحد يراجع نفسه لانه القلوب رقيقة جدا، وان البني ادم اللي بيفهم واللي بيحس لما بده يعرف انه القلب بينزف ببين النزف في العيون، مجرد ما تطلع في عيون الانسان بتعرف انه في جوه شلال من النزف. والناس اللي بتحسش عديمة الاحساس لو القلب طلع من الاواعي وقاعد ينزف قدامه مش حيتأثره. انت لازم تعرف انه هذا البني ادم الموجوع من جواته حتى لو ضحك قدامك بيبقى بينزف من جواه، لكن هو متحمل وصابر لأنه عنده أمل وثقة بأنه ربنا عز وجل اللي ابتلاه ما ظلموش، أنه هذا قدر الله عز وجل يمكن أريد له خير. المحطة الثانية اللي بدنا نحكي فيها قبل ما نستمع للمداخلات أنه علاقة الزوج بالزوجة، وتحدثنا فيها قبل هيك وقلنا أنه الزوجة مش لازم تكون يعني على البركة ومش لازم انه يتسلم بالامر اللي اوجده زوجها، وانه قد ما تقدر تظلها تفتش وتزن زي ما بيقولوا عبين ما تعرف طريق جوزها وين رايح، حتى لو هددها بالطلاق حتى لو هددها بالضرب، لانه مش لازم تتنازل عن حقها انه هي شريكة حياته، هي مش جارية، هي مش خدامة، هي مش بتشتغلش بواب ولا آذن، هي زوجته. أنا شريكة حياتك في كل صغيرة وكل كبيرة، فيش حاجة اسمها ما تتدخليش فيها. قادرة هي برضو تقول لك ما تتدخليش فيها، تطلعش جوالي، ما تسألنيش وين بدي أروح، ما تسألنيش وين بدي أجي، ما تسألنيش وين طالعة. فلازم نفهم معنى الزوجية الصحيح، مش لازم نفهم انه الزوجية هي يعني شركة ذكورية فقط، انه الرجل او الذكر هو اللي بيملي شروطه على زوجته انه هي لازم تنفذ. ماشي، وهي كمان بدها تعرف يعني انت عمليت الشروط هذه ليش، تتعرف من وين بتجيب الاكل ومن وين بيجي الشرب، من حقها تعرف اصحابك، من حقها تعرف شغلك، من حقها تعرف من وين انت بتجيب فلوس، من حقها تعرف اذا انت رحت تصر في نصاص الليل الساعة 2 في الليل وترجع، من حقها تعرف. ليش تخب عليها؟ حتيجي تقول يعني الامور عادية، ماشي مدام انت سهران سهرة عادية عادي، قول لها انا كنت هيك، لكن انه انت تجيبها خرساء صماء بكماء ملهاش دخل في كل حاجة، في الاخير كمان هي الضحية، هي اللي بتروح يعني، يعني اهلها بطلقوها منك لما تطلع انت تافه وفاشل وبترتم. حق عليك انت اللي سكتيله، تيجي تقول لهم والله ما كنت تفهم، يخرب بيتك عمره فوق 30 سنة ما تفهميش، ما بتعرفيش الصح من الغلط، عايشة هبلة في الدار، بدل الشاي اللي بتشربيها بتشربيه شاي منوم يعني، المي اللي بتشربيها دي مسكر، سكرانة في الدار. لا، لازم تعرف ولازم تفهمي. وحتى لو زوجك ما بين إليك انه هو تأثر من كلامك، الا انه الازواج بتأثروا كتير من كلام زوجاتهم، لانه في النهاية هو حيرجع إليك، حيفوت في الغرفة المسكرة اللي أنت وياه، كل حاجة حتبان عليه، كشرته، عصبيته، ضحكته، انبساطه، محفظته، مصاريه، أوعيه، كل إشي. فهو معني بكون فيك بس هو ما ببين، وبصير يعمل حساب. يعني حتى لو هو قال لك أنت بتتدخليش فيه، إلا أنه لما بطلع حيقول لهم بدي أروح لأنه مرتي حتعمل لي مليون مشكلة، هلقيت مش ناقص مشاكل. لكن هو ما ببين إليك إنه هو بسمع كلامي، لكن إذا شافك ساكتة وسيقها على البركة، بكون هو يعني رايح في مشوار سيء، وبيجي بقولك أنا كنت في الجامع، بيقول الله يهديك، ربنا يكرمك. طب ما أنت عارف جوزك بصليش يا هبلة، أنت عارف جوزك ولا صاحب إله من شباب المسجد، فلازم تقوله تعال تعال، أي جامع أنت كنت تصلي؟ والعشاء بضلوا للساعة 2 في الليل. حتى لو أخرسك ومنعك من الكلام، يكفي أنه هذه رسالة له أنه أنت صاحية، لأنه أنت نص البيت، نص الشركة، نص الشركة. بتمنى رسائلنا تصل إن شاء الله. خلينا نأخذ أول مداخلة عبر الهاتف. السلام عليكم. ألو، طيب السلام عليكم. طيب نقرأ بالرسائل. في رسالة بتقول السلام عليكم، قبل أن تقول كلمة جربها على نفسك، إن ألمتك لا تقولها، وإن لم لا تؤلمك قلها، كيف باللي عملوا بزهدي، والله قلوبنا انحرقت مع إنها دراما، كيف بالواقع. السلام عليكم الأخ بهاء الحايك، الشخصية طيبة لايقة عليه كثيرا، أما فضل الجن لما حكت له زوجته الأخرة يا فاخرة ما كذبت، أما المكس وشلته يلي عزب زهدي، الله يمهل ولا يهمل حتى لو بعد حين، لأنه دعوة المظلوم لا ترد. كيف لما يكون إنسان من ذوي الاحتياجات الخاصة، كل شخص له قصة من لازم نقف معهم مش ضدهم، ديننا دين رحمة مش بغض. نعم نأخذ مداخلة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومسامح. أهلا بك، الله يرضى عنك يا رب، يبارك في عمرك يا رب. إيش أخباركم يما؟ الله يكرمك. الحمد لله على كل حال، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قصة رائعة واللي عملها أروع منها برضه. الله يكرمك يا رب. أنا كتير فعلا تأثرت والله إنه عشت الدور أنت في آخر القصة اللي عذبوه. صدقني كنت أقول أخ أنا يعني هو بحطوا له النار والجمرة بتمه. تخيلت إني أنا نفسي اللي بيصير فيها لشي. فتأثرت كتير كتير علي وقلت إيش العصابة دي اللي عندت واحد غلبان مش يكفيه اللي صار فيه. فكتير كان أنا يعني كنت ركزت قبل ما حضرتك تحكي بالآخر على موضوعه. لا تظهر الشماتة بأخيك يعافيه الله ويبتليك. طب اللي عمل في زهدي هيك الله واللي هم أعطاهم الصحة الله هم عارفين إيش حيصير فيهم يعني ليش يتنمروا عليه ليش يعيبوا عليه. بالعكس الناس اللي زي هذه لازم نعطيهم حنان نظهرهم إنه إحنا معهم. صدقني لما بيقابلني واحد لما زي الأشخاص هذه اللي فيه عيب يعني بيبقى هو اللي فيه عيب يحرمه هو ماشي في الشارع بتخيل ان كل الناس بتطلع فيه. فأنا بنت بكون أنا شايفاه وبتحسر عليه ولما بيقرب مني وبتطلع فيه اني يعني بتطلع فيه أنا بعمل حالي اني مش شايفاه عشان لا يحرج هو. فالله يمهل ولا يهمل الناس هذول يعني ممكن ربنا هو يصير سليم لك هو مأجور هو عند ربنا يعني الله بيعطيه أجر في النهاية وهم حيبتريهم ربنا بنار جهنم هم حيتعذبوا فيها. يعني شوف الكاريكاتير السويدي اللي أساء للرسول عليه الصلاة والسلام إيش كانت نهايته إنه حرقت السيارة هو فيها لعنة الله عليه. فالله ما بيسيب حاجة يمهل ولا يهمل. المهم إنه هي إن شاء الله يعني ربنا هيك يهديهم ويسيبوا العادة السيئة هذه. بالنسبة للأخت الزوجة حرامي فعلا مش لازم تأكل مال حرام هي أولادها. كانت المرأة زمان تقول لزوجها اتقي الله فينا عندما يطلع على شغله اتقي الله فينا لا تطعمنا إلا حلال فإننا نصبر على الجوع ولا نصبر على النار. يعني أتمنى من الله أنه يعني يكون الشعب واعي ويكون كل مستمعينك يعني يهتموا بالكلام اللي حضرتك قلته واللي بعيد عن الله يقرب من الله وما يعملوا الأعمال السرقة يعني لو 10 شيكل يجيبها الإنسان بالحلال الله ببارك له فيها أكثر من 100 شيكل بالحرام. بارك الله فيك وجزاك الله خير. شكرا لك يا أبو محمد. شكرا لك أم سامة على مداخلتك. نأخذ كمان مداخلة. طيب نقرأ الرسائل القادمة. مساء الخير يعطيك ألف عافية. بدي أسألك يعطيك ألف عافية أستاذ نبيل بدي أسألك هل يوجد خلل في الفيسبوك والمسنجر والواتس أب ولا الخلل عندي فقط؟ هو طبعا الخلل الفيسبوك والواتس أب والإنستجرام هذا خلل عالمي لحتى الآن في العالم كله يعني مش شغال إلا التليجرام والتويتر. وحتى التليجرام يعني هي في الأخبار العاجلة بيقولوا إنه المستخدمين عشان انتقلوا للتليجرام فصار شوية صعوبات يعني هو شغال بس فيه شوية صعوبات. أما فيسبوك بيشتغلش في العالم كله انستجرام بيشتغلش في العالم كله واتس بيشتغلش في العالم كله. فبتكون تصبروا حالكم وترجعوا لأيام زمان يعني يا أما تقرأوا كتاب يا أما تتفرجوا على تلفزيون. في مداخلة. السلام عليكم. كيف حالك أبو محمد؟ الله يكرمك. أحمد طابق أبو عدي. حبيبي أبو عدي أكبر هيك ما تفرح في ولادك كنت منور في حفلة شريف حارس. الله يكرمك حبيبنا. الله يحفظك. أنا بحييك وبحيي رجال الأنين فردا وعلى رأسك أبو محمد. الله يسعدك. وبدي حيي أخوي أشرف حارس وبدي أقول له ألف مبروك أبو يحيى بمناسبة الزواج. وبالنسبة لأهل الابتلاء إن شاء الله بكفي الناس يتمصر عليهم في الدنيا لكن إلهم إن شاء الله مكانة عالية في الجنة. بقى لصحاب يقولوا يا رب مين هدول اللي لهم مكانة العالية فرب يقولوا ما دول ابتليتهم منهم بشوفيش منهم بمشيش منهم مجلوس. وكل بني آدم معرض إنه يبتلى. وأنا بحييك وبحيي رجال الأمين وبحيي أخونا أبو علاء عاشور والسلام عليكم. حبيبنا أبو عدي شكرا جزيلا لك. نعود للرسائل. منور الله يسعدك أبو محمد يحفظك مساء حلقة رائعة أستاذي بركة جودك أخ صابر أبو هلال. السلام عليكم. قبل قرأنا هذه حلقة جميلة ونهاية محزنة من أبو أسامة. زوجة الجن امرأة صالحة ضميرة حي من أبو طارق الحازين. الحرام لن يدوم يا جن حلقة مميزة. أنت فنان مميز أخي أبو محمد، شكرا جزيلا لك. السلام عليكم بعد إذن حضرتك أخي أبو محمد. لماذا سميت هذه الحلقة باسم ديمونة؟ وما علاقة زهدي بديمونة؟ ودائما يرد سأضغط على الزر النووي. حتى هذه اللحظة لم يتبين لنا دور زهدي في هذه الحلقات، لكن لم تصل هذه الحلقات لدرجة الحبكة والتشويق لحتى الآن. الغموض لا زال قائما، يعطيك ألف عافية. لو كنت أنا أعمل في جهاز الشرطة لحكمت على الجن ومنمحه بالمؤبد وبالأشغال الشاقة مدى الحياة لإهانة آدمية الزهدي. حسبنا الله ونعم الوكيل على كل ظالم وكل واحد بظلم الغلابة، ربنا ينتقم منه. ربنا يحميك يا عم أبو محمد، بتجيب إن حلقات حلوة زيك، ربنا يحلي أيامك يا عم أبو محمد، وربنا يبعد عنا هذا الوباء ويحمي المجاهد من عاشق عند ماشي. مش واضحة في مداخلة عبر الهاتف. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل. كريم العقلوك يا عم أبو محمد. أهلا يا كريم. الحلقة حلوة، ورغم أني كنت مبسوط اليوم، لكن اللي عمله هذا الجن، الجن والماكس اللي معه صراحة نغص علي ونكد علي. وأنا بتمنى من ربنا أنه زي ما حرق زهدي، لا إن شاء الله هيك الماكس وهو ماشي في الشارع يهفوا شو اسمه هذا شحن اللي حامل المنوف، يلبسه في عمود الكهرباء يخليه يمسك في سلك الضغط العالي، يضل يتكهرب يرقص، بعد هيك الكهرباء تلطه وينزل على الارض يكون في سيخ حديد تحت راسه 20 سنتي تقريبا. حبيبي حبيبي كريم حبيبي يسعدك. وغير هيك تنمر على ذوي الاعاقه ذوي الإعاقة بشكل عام، هذا شيء مؤسف صراحة عنا وبالذات في مجتمعنا. وعلى قصة الرحمة، في قصة حدثت على نشل الجيوغرافيك، نشروها لبوة كانت بدها تفترس اللي هي غزالة، فعضتها عضة، فلما شافت انه الغزالة حامل وهي في حالة مخاض ساعدت الغزالة في الميلاد، وبعديها بنص ساعة طبعا الغزالة ماتت من أثر عضة اللبوة، بعديها بنص ساعة اللبوة ماتت من شدة اللي هو الحزن على هذه الغزالة. ما بعرفش إذا القصة حقية ولا لا. فإذا الرحمة موجودة بين الحيوانات، ليش ما بين البني أدمين ما تكون موجودة؟ هذا شيء مؤسف حتى بمجتمعنا. إحنا بتلاقي واحد بيقول انت اعمى، انت بصر ايش، انت عاجز، انت وانت وانت، فبيخلوا بيصير عند الاشخاص ذوي الاعاقة نوع من الاحباط والهم صراحة. يعني حلقة حلوة يا عم ابو محمد، وانا اعتقد انه احداث ديمونة بدأت، والله أعلم طبعا. حبيبنا كريم خلينا نشوف، شكرا جزيلا لك. نأخذ مشاركات من الرسائل. يعني المختار أبو إياد محمد فرج والأستاذ مروان أبو قمر والأستاذ ياسر المقيد أبو محمود والأستاذ أبو إبراهيم السكني والمختار طلال أبو حمد، طبعا بحيوا البرنامج وبحيوا شباب الأنين فردا فردا، حياكم الله. واخونا عبد الله علوان حبيبنا من جباليا برضو بحيي البرنامج، وحتى بقول ادعوا لي ربنا يكرمك يا ربي يا عبد الله. اعتقد انه زهدي سيكون له شأن كبير في مجريات المسلسل. تحيات لابداعك اخ نبيل والاخ الفاضل احمد صلاح اخوك عامر ابو اكويك. هذا ما يفعله فينا أصحاب الذوات والمقامات العليا، الإهانة غير مقتصرة على أصحاب الإعاقة. خاشق جي يكرر يا أبو محمد حسبنا الله ونعم الوكيل. على العافية عم أبو محمد. أنا أبو خالد أيمن الحرازين يمكن بس في الحرف ما بعرفش. وتحياتي لمحمود. طيب العافية تحياتي. طيب ماشي. خلينا نشوف إذا في مداخلة عبر الهاتف. طيب احنا شوي مشلولين شوي لانه ما فيش فيسبوك نقرأ الرسائل، الامور متحجمة عنا شوي. ان شاء الله الليلة يعني المواقع بتفتح والتواصل بصير. مستمعينا الكرام، وصلنا لنهاية برنامج أنين القلب. نتمنى من الله عز وجل أن نكون قد أوصلنا لكم ما يليق بأذواقكم الرائعة. كان معنا من الهندسة الإذاعية محمود أبو محروق، ومن التنفيذ الإخراج والإخراج حسام مقداد، وهذا أخوكم النبي عيسى الخطيب. نلتقي يوم الاثنين القادم إن كان لنا عمر، والسلام عليكم.